الحمد لله. أبو محمد الطبري المكي كان إماما في الحرم بمكة، ثم صار إماما في الحرم بالمدينة، ثم صار إماما للمسجد الأقصى. قال الإمام الذهبي رحمه الله: فجمع الله له الإمامة في المساجد الثلاثة. سبحان الله، يصطفي من عباده من يشاء.